مع الأيام والأحداث والذكريات في حديث الذكريات. أيها الإخوة، البحث عن المجهول في الطب، في العلوم، في الفلسفة، في الفن، في الأدب، كان ولا يزال شغله الشاغل في حياته طفلا وشابا يتنازع العلم والفن، ثم طبيبا يعيش آلام الإنسان بقلمه وشخصيات قصصه ومسرحياته. أيها الإخوة، ساعة نقضيها مع الطبيب الفيلسوف الأديب الفنان مصطفى محمود وحديث الذكريات وجدي الحكيم. دكتور مصطفى محمود، الحقيقة وإحنا بنبدأ معاك حديث الذكريات إنما هنترك تحديد البداية لك، تحدد منين نبدأ بداية هذا الحديث، حديث الذكريات، باعتبارك واحد من يعني أصحاب الكلمة المسموعة في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحافة. وخلينا كده نتكلم كلام تلقائي، وبعدين الحديث هو حيرتب نفسه. سيبني أفتكر على حريتك. على حريتي. يعني أنا يمكن أقدم حاجة أفتكرها، يمكن ده كان سن 6 سنين 5 سنين، وأنا في مياه الأمطار، لما بيجي أيام الأمطار القليلة في مصر وبتكون ترع كده في حوش المدرسة، وأنا بقى أقعد على حافة الترع دي وأعوم المراكب الورق دي، الزوارق الورقية، أعمل مراكب ورق وأعومها في حصيلة حصة الأشغال يعني. حصيلة حصة الأشغال، يمكن ده أقدم منظر أفتكره. قبل كده 4 سنين ولا يمكن 4 سنين ونص، الأيام اللي كنت أهرب فيها من الكتاب، لأن قبل ما أخش مدرسة ابتدائي دخلت كتاب، فكنت أهرب وأقعد على سور جنينة أحلم، معرفش طبعا، مش فاكر كنت بحلم بإيه الأيام العتيقة القديمة دي، لكن واضح من حكاية قعدتي على سور الجنينة، ومن حكاية إني بعوم مراكب في البحيرات اللي تجمع فيها المية دي، إن هي بداية الأحلام الأولى خالص يعني. بعد كده يعني ابتديت أحب حاجات متعددة، يعني مسألة حبي للعلوم، يعني مثلا الكيمياء والطبيعة، إني أركب مواد، أحضر غازات، أجيب مغناطيس وأقعد أرسم المجال بتاعه. العلوم كانت بتشكل عندي حلم كده يسيرني ويسير فضولي، وكنت من يميها أدور على الكتب بتاعة السنة اللي بعدها وأراها مسبقا. وبعد كده لما كبرت ودخلت الجامعة بقى حب الكيمياء ده جزء في تركيبي، كنت يعني آخر السنة أخذ العهدة مرجعهاش، فطبعا بتتخصم، لكن بعمل بيها معمل عندنا في البيت، أعمل أطلع روايح وأعمل أقطر مش عارف إيه وأحضر إيه وغازل كلور وأشرح الضفادع وحاجات بالشكل ده. كان الكيمياء والطبيعة والكهرباء والبطاريات ومش عارف إيه والحاجات دي، يعني بيكون عندي حلم يلح علي. وكان المثل الأعلى عندي في الأيام دي أديسون، اللي هو اخترع المصباح الكهربائي واخترع مكنة الغنى والحاجات دي. كنت بدأت تتابع بقى أديسون يعني في الفترة دي. كان كم سنة تقريبا يا دكتور أستاذ؟ ده بقى ابتدى من الأول، لكن لما وصلنا لمرحلة المعمل والحاجات دي كان احنا كنت بقيت في الجامعة، كنت في سنة كذا و30 يمكن. فكنت يميها في الجامعة سنة 39. إنما اهتمامك بالكيمياء ده ما خلاكش تفكر انك انت تستمر في التخصص الكيميائي؟ ما انا هقول لك بقى، هي يعني في تعدد اهتمامات الحقيقة، فعاوزين الاول ايه ناخد الفرع ده لغاية اخره. ف اياميها كنت اعمل برضو من الحاجات اللي عملها التلسكوب، يعني عملت التلسكوب كده بيتي ارصد بيه القمر. شوف بقى زمان زمان قوي على اللي بيسموه منظار نيوتن ده، يعني عدستين وفي انبوبتين ينزلقوا جوه بعض. وكان ليا صديق اسمه محمد فرج، كان في مدرسة الصنايع في طنطا، الكلام ده كان في طنطا، فكنت ارسم تصميمه وهو ينفذه سمكرة كده ويقعد الصفيح ويلحم وبتاع، وبعد 24 ساعة يكون عندنا الجهاز واقف على رجليه انا اصمم هو ينفذ. فغريبة انك تلاقي عندي معمل كيمياء وطبيعة وكهرباء وبصريات، واخد بالك، واهتمام شديد واحلام. الحلم بتاعي ايه؟ ان ابقى اديسون. وكنت اقرا ان اديسون ده في تاريخ حياته ابتدى بيع جرايد، وبعدين شغف بالعلوم وابتدى يحصلها وبقى هو الراجل المخترع العظيم يعني. فطبعا كنت اقول لنفسي ده ما هو ده راجل ده ابتدى بيع جرايد، يعني العلم ده ما هوش يعني شيء محظور، وفي امل لكل واحد يجتهد. السكه دي تنتها معاه، يمكن هي دي السبب لما اخويا عرض علي اخش كليه الطب، فوافقت بشده لان الطب والتشريح واعرف اسرار الانسان والمخ والاعصاب، ودي برضو حاجه مستمره مع هوايه العلميه. حاجات تانية بقى دي فرع. الفرع التاني ماشي معاه برضو، يعني حب المزيكا. انت تعرف بقى في طنطا حكايه الموالد وحكايه البنديره والناي والناي والاذكار والحاجات دي. فانا الحقيقه كنت احب الناي اول، الناي والسلميه بقى والحاجات دي. فكنت من زمان اشتريت السلميه دي من وانا في ثانوي، كنت في ثانوي وتعلمت عليها، علمت نفسي، وبعدين بقيت اعزف على الناي اللي هو الناي بتاع الفرق الموسيقيه دي. وبقى عندي مجموعه نايات في كيس كده زي الجماعه اللي بيمشوا يزمروا في الشارع. الحكايه دي كبرت معايا لما دخلت الجامعه وجيت مصر، فاشتريت عود وتعلمت، واحد كان مدرس في معهد موسيقي علمني النوته. ف برضه نفس الخط ده عمال بينمو. انما انت حبيت الموسيقى عن الموالد بس ولا عن فنانين كنت بتسمعهم في الوقت ده؟ لا، هي ابتدت باني اسمع الاذكار والموالد والناي بالليل، يعني فعلا كان يخلو لبي تماما يعني. لحد دلوقتي يا دكتور مصطفى على الرغم انك انت اعظم اله اتقنت العود، اعظم اله احبها على الاطلاق الناي. لما اسمع عفت، عندنا راجل عبقري في عزف الناي هو عفت، فعلا يشجيني تماما. وهو الناي هو الاله الوحيده اللي متصله بالصدر، يعني النفس الاه تطلع فيها. انما العود انت بتعزف باله حته بتاع بلاستيك ولا حته ريشه نعام ولا ريشه بتاع ده نسر، بتعزف بيها تخبط على وتر، كل دي اليات. انما مش زي الناي، الناي صدرك جواه يعني متصل بالاه بتنفخ فيه، فهو اقرب الالات للروح. هو بيقولوا برضو ان الناي عازف الناي ده بعد فتره ما بيقدرش، لانه مرتبط برضو بالسن وبالامكانيات الصحيه يعني. ما فيش كلام يعني. هو يعوز سلامه كامله في الصدر، فقدره عشان ينفخ ويوزع النفخ، ومش اله سهله يعني. والناي عندنا غير مش عارف الحاجات الساكسفون ومش عارف ايه الغربيه والجاز والحاجات دي، وغير النحاسيات، ده آلة شديدة الحساسية. بيقولوا انها آلة كمان من الأرض، يعني الغاب حنين، من الأرض حنين، ويمكن بتدي نغم قريب من الأرض المصرية برضو. بتدي حنان يعني هي، وعشان كده احنا نحب برضو الموسيقى الهندية فيها الناي برضو ده فيها الناي وعويل الناي. فدي آلة مصرية شرقية صميمة، ومن أقرب الآلات لروح الإنسان من جوه، من جوه يعني. ما شوهتهاش الأساليب الأترية الوترية، مش عارف إيش جيتار كهربائي إيش مش عارف، كل دي أساليب بهلوانيات يعني. إنما دي آلة شديدة البساطة، معمولة زي ما أنت بتقول من نبات يعني. شوف قد إيه الحنان بتاعها وأنت بتنفخ فيه. فده اللاين تاني، خط تاني ماشي معه. المعمل موجود برضه، لما اتعب اقعد ازمر ده دلوقتي المعمل والتلسكوب والتلسكوب العلوم معمل الكيماويات والعلوم يعني والبصريات والحاجات دي والكيمياء والطبيعة والكهرباء وكتب بقى عن الذرة. بقيت أقرأ عن كتب عن الذرة وعن إنما ما وصلتش لتفسير عن حبك لأنك أنت المراكب الورق اللي كنت بتحب تعومها في البداية الأولى. ما هو ده الحلم، حلم الانطلاق إلى المجهول واخد شكل قارب الورق والبحر في شكل الطفلي الأولاني يعني. المجهول بقى ممكن الواحد بيدور عليه بالميكروسكوب والتلسكوب مرة وبيدور عليه مرة بالفن والفلسفة، هيجي بعدين الحاجات. فده الخط التاني اللي هي المزيكا. فكنت أنا أتعب لما أتعب من قراية الذرة والكهرباء والمعمل والتجارب اللي عملها، أقعد أزمر أقعد أضرب عود أو شيء. الحاجة اللي معاهم بقى الخط التالت هو الكتاب، ودي برضو ابتدت من بدري أو من أولى ثانوي ولا حاجة يعني. إني أكتب، وغريبة إن أول حاجة كتبتها الشعر والزجل. أول حاجة كتبتها الشعر والزجل، وكان القارئ الوحيد بتاعي هو برضو محمد فرج يسمع أسمعه ونقعد نصمم مش عارف التلسكوبات والحاجات دي ينفذها وبالشكل ده. فكنت أكتب شعر، وأول بيت كتبته كان بقول فاكر صرع الحب فؤادي فاشتكى ما له من صاحب غير البكا. يميها أخويا دخل علي فلقاني بكتب شعر، فقال لي أنت هتشتغل شاعر؟ ده أنت متعرفش إن الشعراء دول هم الناس الحفاة بتوع العالم، وإن يعني دول ناس مدحين يا ابني. ده أكبر شاعر متنبي، ده راجل يعدي على الخليفة يقعد يمدح فيه فيديله قرشين، إذا مدلوش يقعد يشتمه، وعايش بالطريقة دي يعني يمدح ويشتم. فيعني دي حاجة فضيحة، ده كمان ده أكبر شاعر يا ابني، بأنت حكوم أبو نواز ده راجل هجاص. فيعني دول هم شلة الهجاصين والنصابين ومحترفين أكل العيش، يشتم عشان ما أدلوش يمدح عشان اداله. فأنت إيه هم دول المسل العليا بتوعك؟ فالحقيقة قاعد داني الكلام ده كان في أول بيت بتكتبه ولا في أول قصيدة؟ يمكن والله فعلا في يمكن في تاني قصيدة ولا يعني في البواكير. فالحقيقة داني دش كسر مقديفي صحيح، لأنه أقنعني أنه فعلا متنبي، راجل ماشي مدح فاللي يديله ويشتم اللي مدلوش، والفرزدق وكل عايشين على المدح والزم. وقلت لما أنا هطلع زي دول الناس رايح همدح وبتاع، لا ده مش معقول لي. فالحقيقة كرهني في حكاية الشعر دي. قعدت مدة أكتب زجل، وبعدين ابتديت أكتب قصص قصيرة كان مجالاتها كلها عاطفية، وبتعرف السن بقى بتاع المراهقة وكده. كان من واقع تجارب يا دكتور؟ طبعا السن ما فيش سن يخلو من تجارب، خصوصا سن المراهقة بنت الجيران والحاجات دي، مش عارف ده حاجات كلها طبيعية في كل واحد. فده كان خط انت تستعجب انه الثلاثة كانوا مع بعض، يعني الشعر والزجل والقصة. ما فيش واحد منهم يعني. يعني واضح انك هجرت الشعر يعني خشية ده اللي هجرته، لكن اخوك الى الزجل. وبعدين هجرت الزجل الى الكتابة، وده اللي استمر معاي. فانما في المراحل الاولى ما فيش جانب من جوانب الثلاثة دول بياخدني، يعني هم الثلاثة مع بعض. يعني انا شغوف بالعلوم وعاكف عليها، لكن في نفس الوقت اكتب في وقت الفراغ او اقعد اعزف ناي وحاجات من دي، زي ما تقول لسه ما حطتش رجلي بقى في الحتة اللي هي هتستولي علي. ما حددتش. لسه ما حددتش. يمكن بقى الواقع كان له دخل، لان لما بعد كده لما درست الطب وابتديت يعني يتعامل خط واقعي في حياتي، فقلت كان انا حلمي زي ما انت عارف ان ابقى مخترع وباحث. فطبيب باحث مثلا ده يعوز معامل وامكانيات هائله، لا يعني عشان توضع تحت تصرفك معامل وامكانيات وخامات ومش عارف ميكروسكوبات وحاجات من دي، وده ما كانش في طاقتي ولا كان في طاقه الدوله موجود مع حاجات ابحاث ولا حاجات من دي. دكتور بيطلع دكتور امتياز نايب ويطلعه وخلاص، انما ما كانش ممكن متوفر حكايه معاهد ابحاث كبيره او زي ما بنسمع في امريكا ودول. ففعلا الظروف ما كانتش مواتيه ان خط العلم ده يستمر. لأن عشان يستمر خط العلم زي ما قلت لك لازم تتواجد تحت إيديك معامل آخر صيحة وإمكانيات كبيرة ما كانش موجودة في الوقت ده. إمكانيات دولة بقى إمكانيات دولة. وفي نفس الوقت المزيكا والفن والحاجات دي ده عالم السهر. كنت عارف المغنواتية وشارع محمد علي، وأنا بعد كده ابتديت نتيجة حبي للفنون أحتك بالناس دول. يعني شديت برضو للفنون. أفراح شارع محمد علي، وكنت أسهر معاهم وأزمر معاهم على السطوح وأحضر أفراح وأشترك فيها فعلا. بتشارك فيها إيه أعزف ناي. تعزف ناي مع مين كان يا دكتور مصطفى؟ والله الناس مجهولين يعني، دي كانت كلها فرق بتاع ضرب البغالة والسيدة زينب وأفراح اللي على الأسطح دي. كنت وقتها يعني في كلية الطب. كنت في كلية الطب. وبعدين أنا فاكر مرة زملاتي كانوا ساكنين في بيت جنب البيت اللي عليه الفرح ده وصهرانين بيذاكروا، ففجأة كده بيطلوا صدفة يعني من الشباك فلقوني في وسط الفرقة بعزف ناي، فسقفوا بقى ويلي يا دكتور، وبقت طبعا فضيحة في الكلية انهم لقوني فاسترزق في يعني كان فيها استرزاق برضو ولا كان هواية؟ لا ما كانش كانت هواية، وما عادوا يتحكوا طبعا يعني خدوها نكتة. ده كان يجي يميع المتعاهد يجيبني يفوت عليا في البيت ياخدني واروح الحفلة. كانت طبعا حب ما كانش اكثر من حب يعني. لكن انا ابتديت احس ان ده خط ما شوفك الاستمرار فيه، فالواقع اسقط الحكايتين دول. كان سنة كام تقريبا يا دكتور مصطفى؟ ما هو دول كلهم في كلية الطب في السنوات النهائية في كلية الطب، يعني كان قول سنة كذا واربعين يعني سنوات كلها ما بين الاثنين واربعين للاثنين وخمسين، عشر سنين دول. اذا ما فضلش الا خط واحد اللي هو الورقة والقلم دي. ما كانش تكلف اي حاجة، لا عاوزة معامل ولا عايزة سهر ولا عاوزة نوم طول النهار وسهر طول الليل ولا حاجات مني. ف الحقيقة بصيت لقيت نفسي بعبر عن نفسي من خلال الكلمة. لكن ما انقطعتش برضو عن الهوايات القديمة، يعني بصيت لقيتني بكتب بطريقة العلم والأدب مع بعض مشتركين فيها. يعني برضو أحب أقرأ آخر كتاب في الكيمياء وآخر كتاب في الذرة وعمل وفي مش عارف الإشعاع وفي الحاجات دي كلها، وأقرأ في التشريح والأسرار المخ والحاجات دي وعلم النفس، وأكمل بالفلسفة محاولا إن يعني أفض مغاليق اللغز اللي اسمه الإنسان. كل ده امتزج في شيء واحد اللي هو ملكة التأليف. يعني أصبحت في تأليفي يشتمل الكتابة بتاعتي على العلم والأدب مع بعض، وده اللي فضل من هواياتي القديمة. مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.